وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يقف ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تعالى حرم ذلك كله. وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله تعالى به كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. رواه أبو داود وغيره، وفي لفظ: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كله كفوا أحد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات. فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بأحد من الشيوخ أو بالملوك لم تنعقد يمينه، ولا يشرع له ذلك، بل ينهى عنه، إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. فإن للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه نهي تحريم. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حلفا فليحلف الله أو ليصمت. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولم يقل أحد العلماء المتقدمين إنه تنعقد اليمين بأحد الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به، وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل، والخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف. وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف وشاذ، ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم. والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيف أنه لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيح. وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات، بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته. ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات، قالوا: فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك، خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروع، فإنه جائز. فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل. والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب، كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم، وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين. فإن كان إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة لله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان برسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك، فهذا جائز. وإذا كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب قد طلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة، فهذا جائز، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا. وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هي الأعمال الصالحة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم يكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة. ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف، وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين، ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم، كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما السلام، وقد تقدم ذكر ذلك، لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم، فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل، وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة، فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل، والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه اشفع لنا عنده وهذا جائز، وإما أن يقسم عليه كما يقول بحياة ولدك فلان وبتربة أبيك فلان وبحرمة شيخك فلان ونحو ذلك، والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق، وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب كما قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وسيأتي بيان ذلك، وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلا، وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز، والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه باستسقاء، وقوله أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته لي، ولهذا تمام الحديث اللهم فشفعه فيه، فالذي في الحديث متفق على جوازه وليس هو ما نحن فيه، وقد قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله، وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف هو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه، فإن كان دليلا على جوازه فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم، والقسم هنا لا يسوغ، لكن بسبب الرحم أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأل بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم، لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي، ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، فإني لا أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف، فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين، أحدهما لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه الله تعالى وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا، ومنه قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، وفي الصحيح في حديث معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم، وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك فذاك سؤال الله بأفعاله كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال بإثابته التي هي فعله، وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يا عبادي إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء ومن الإجابة، والتي بينك وبين خلقي، فآتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك، فآتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. وتقسيمه في الحديث إلى قوله واحدة لي واحدة لك هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة، حيث يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، والعبد يعود عليه نفع نصفين، والله تعالى يجب يحب النصفين، لكن هو سبحانه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك، وليس هذا موضعه، وإن كنا خرجنا عن المراد. الوجه الثاني أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته، وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساما به أو سببا به، فإن كان قوله بحق السائلين عليك إقساما فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا، وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يشبه بعضه بعضا، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه، ولا عمل صالح منا، ولا عمل صالح منا. وإذا قال السائل أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء وحق الصالحين، ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء، فإذا لم يجز له أن يحلف به ولا يقسم على مخلوق به، فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم به وإنما يتسبب به، فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لابد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء، أو منهم كدعائهم. ولكن كثيرا من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أحدهم وحقك على الله، وحق هذه الشيبة على الله. وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيمان به والمحبة له، وهذا من أعظم المسائل، قيل من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. فمن قال أسألك بإيمان بك وبرسولك ونحو ذلك، أو بإيمان برسولك ومحبة له ونحو ذلك، فقد أحسن في ذلك، كما قال تعالى في دعاء المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقال تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكان ابن مسعود يقول اللهم أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت وهذا سحر فاغفر لي. ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم الصالحة وفرج عنهم، وهو ما ثبت في الصحيحين. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس قال دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه وله أم عجوز كبيرة عند رأسه، فالتفت إليها بعضنا وقال يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله. قالت وما ذاك ما تبني؟ قلنا نعم. قالت أحق ما تقولون؟ قلنا نعم. فمدت يدها إلى الله فقالت اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجا، فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه. وروي في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود قال بحق آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوحى الله تعالى إليه يا داود وأي حق لآبائك علي، وهذا